سموا الله، كبروا الله، عظموه، مجلوه، مجدوه. مجد الله هو الحقيقة. انه للأسف اننا نمجد غير الله ولو كان الممجد صالحا اكثر مما نمجد الله. فالسبيل الى الهداية والعلم ان نكثر من تكبير الله وكبره تكبيرا. قلنا لكم ان اللقاء هذا باذن الله سيكون عن الآية التي في سورة طه عندما لقي موسى ربه وناداه ربه فقال الله اني انا ربك فاخلع نعليك. وقلنا ان هذا النعل لم يرد في القرآن الا ها هنا، ما في القرآن نعل الا هذا النعل، فكان وجب ان نقف عنده تعلما واستبيانا، اني انا ربك فاخلع نعليك. وقلنا السؤال الغريب انه خلع النعل ما كان بجانب الطهارة والوضوء، يعني ما قال الله اذا قمتم الى الصلاة فاخلعوا نعالكم واغسلوا ارجلكم، او قال اذا يعني كما في سورة النور يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم 3 مرات من قبل صلاة العشاء، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هل هون يناسب لو انت قلت وخلع النعال ترك في نفس الصورة اذا دخلتم بيوتا غير فلا تدخلوا حتى تستأنسوا واخلع نعالك بيركب، يعني انما انا ربك فاخلع نعليك، شو علاقة انا ربك فاخلع نعليك؟ خاصة كما قلت لك ان الآية لم ترد في القرآن كله الا ها هنا، يعني لو كان في القرآن 10 مرات انا ربك، 10 مرات عن خلع النعل، فاخطأنا بواحد او ثنتين وعرفنا الثمانية لعله عذر مقبول، انما ما في الا هاي. فهذه كأنها من نفسها بتقول لك اوعى تغلط، ما في غيري. اثنين، هي واقفة في محل حرج تماما، هي تعرف نفسها انا ربك فاخلعنا عليك، يعني لانني انا ربك فاخلعنا عليك. الفاء هنا كما في سائر الكلام للترتيب والتعقيب، انا ربك فاخلعنا عليك. فلما جاء نودي، يعني فاء بتكون ترتيب وتعقيب على ما سبق. طب ليه قال الله اني انا ربك فاخلعنا عليك؟ الان ستجد اخي انه هذه الآية تكلمت عن اساس من اساس الدين والملة وتكويننا امام الله، وانه احنا كما اعتدنا ان نمر مرا عاجلا. انت بدأت تنتبه العلاقة لانني انا ربك فاخلعنا عليك. طب شو العلاقة؟ هو العلاقة المسموحة عندنا ذهنا انه انا ربك فاسجد، انا ربك فاستغفر، انا ربك، يعني في ايتين وراها انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. هل هذا اضطراب وتناسق مسموح؟ صحيح، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري شيء، انما انا ربك فاخلعنا عليك. هلا المعلومة الثانية، المعلومة الثانية الخبرية، انك بالوادي المقدس طوى. اللي سأل عنها اخونا هو ظن كما ظن كثير من الناس، يعني انك بالوادي المقدس طوى فاخلعنا عليك، انت هذا الفكر. طب بس مش هيك الآية، هو قال انا ربك فاخلعنا عليك. هلا انك بالوادي المقدس طوى، الفاء في الترتيب والتعقيب بتقول على انه انا ربك فاخلعنا عليك. هلا هو اللي اثارها اخونا هي اللي اثارت مسائل من قبل، ابقى وما تستعجل على نفسك، انتبه منيح. هذه الآية ما وردت الا مرة واحد، الله لا اله الا هو ذكر موسى في القرآن 136 مرة، ما في نبي ذكر قدر ما ذكر موسى في 34 سورة، يعني 136 ذكر موزعات على 34 سورة، سورة واحدة فقط ذكرت النعل منيح، وذكرت الخطاب اللي سيأتي بعد النعل. هذا موسى له علاقة خاصة مع الله، له الكليم. هلا راح تبدأ تنتبه انه الله قال للذي كلمه اخلع نعليك، فالعلاقة كانت بينه وبين كليمه، بينه وبين الله، فاخلع نعليك. انما الوادي المقدس هذا دخله موسى وغير موسى، ولا نعلم بقعة اقدس من مكة، فهمت؟ هذا لا خلاف فيه انه اقدس بقعة مكة، فلو كان الخلع لاجل القداسة لما طاف احدنا ولا حل له ان يطوف البيت المقدس بنعله. ولكن المعلوم من الدين بالضرورة ان النبي كان يطوف بنعله اصلا، ولم يطف الناس خالعي نعالهم الا بعدما تبرد صحن الكعبة جديد، انما ما حدا كان يجرؤ زمان ان يطوف الا تتحرك قدمه، مظبوط اخوانا؟ يبقى تعال نشوف كمان مرة، انا ربك فاخلع، لانني انا ربك فاخلع، مش لانك بالوادي المقدس طوى. هلا اللي راح يخليك يا شيخ ابو ايش البركة؟ ابو رياض، رياض تسكن رياض الجنة ان شاء الله. اللي راح يخلينا نتأكد انه هون في مسألة، الحديث الصحيح في صحيح مسلم، عظم الله، اسمعوا مني. هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه يتركهم ثم يستأخرونه، يعني الصحابة كلهم صاروا ينرى. الاكثر واحد ملازمة له كان ابو هريرة، بالعادة ما كان لا شغل ولا عمل ابو هريرة، ودائما ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام. فافتقد النبي فخرج يبحث عنه، فرأى حائطا يعني بستانا مسورة، فظن ان النبي في داخل الحائط، فاراد ان يدخل، ما في باب للحائط اللي هو البستان، فرأى غديرا اللي هو جدول صغير مدخل، فشاف انه في مدخل، قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني الاحتفاز كيف يقولوا متحفز، يعني تن حاله ودخل. فلما دخل رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي ما لك يا أبا هريرة؟ شوفي، فقال أبو هريرة خشينا أن تقتطع من بيننا، خفنا يصير لك شيء فخرجنا نبحث عنه. اسمع، فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن اسمع، فقال أبو هريرة فناولني نعليه. أول شيء شو سواه؟ ناولوا النعلين. اسمع يا أخي أبو ضياء، ناولوا النعلين، وقال أبو رياض أسف، ناولوا النعلين وقال له اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة. بدي تسمع كمان مرة كيف احنا عدينا عن الآية وعدينا عن الحديث. الآية الحديث بكله، فبيقول أبو هريرة فناولني نعليه ثم اذهب بنعلي هاتين، اللي بيشهد أن لا إله إلا الله بشره بالجنة. شو علاقة النعلين يا شيخ أبو رياض ولا إله إلا الله؟ شو علاقة أنا ربك فاخلع نعلي؟ هون ما في واد مقدس ولا في شيء. والغريب، استمع يا شيخ، الغريب قد يتبادر لأذهاننا أن النبي لما أرسل بالنعلين أرسلهما أمارة حتى يصدق الناس أبا هريرة. ومين قال لك أن أبا هريرة كان رايح على الروم ولا على فارس؟ ما هو كان رايح في الصحابة، ولم نعتد أن الصحابة يكذبون أبا هريرة أصلا. فلو قال أبو هريرة أتيتكم من عند رسول الله يقول كذا وكذا، لم نعلم أنه كان موضع شك ولا تهمة أصلا. طب ليش الآن بدك أمارة يا أبو هريرة؟ تنين، وهذا الأخطر، متى كانت أمارة لا إله إلا الله نعل في الأرض؟ مين كان بيقبل أن تكون أمارة أعلى الحق والحقيقة في السماوات والأرض أن يكون أمارتها نعل، تقبل؟ لا. ولو كان نعل محمد عليه الصلاة والسلام، إن كان لابد مرسلا رسول الله بأمارة فلتكن عمامته أو تكن عصاه، مش الآية الكبرى كانت عصا مع موسى، أو تكن عباه. احنا نعلم أن العرب كانت إذا أرادت أن تكرم أحدا تخلع عليه عباته، مش إيه؟ لاحظ، وقد يكون مشركا وقد يكون. أما أمارة لا إله إلا الله، اذهب بنعلي هاتين للا إله إلا الله، ولا حد فينا إذا كان ذا شنب وجاه في البلد بيقبل إن أنا أدعوه لفرح أو طرح أو مناسبة نيح بأمارة النعل. وقفت على قصر ملك من الملوك العرب وهم دون الذكر الآن، ولكن وقفت فقلت للحاجب بالباب حضرته في القصر، قال لي في القصر، فقلت له خذ هالنعلين وشلحتهم أنا من أجري، وقلت له قول للملك يتفضل عندنا غدا على فرح ابننا. تعرف شو راح يصير بعدين؟ مش هيك؟ انا وابني ولادي ولادي ولادي بنكون خرجنا من ذاكرة الناس، مظبوط؟ بالتالي طب ليش تقبلها؟ لا تقبلها لملك وضيع في الارض، وبنقبلها لله. اذهب بنعلي هاتين ان لا اله الا الله. كيف شيء؟ فهذه مسألة ما كان صحيح. يعني الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم قال أنها كانت أمارة، والإمام النووي الله يجزيه خير رجل صالح أخطأ، لأنه ما بيركبه الإمام النووي، ما بيصير يعني يفتح رؤوسنا ويحشيها بما شاء. لا يا سيدنا النووي، مش مسموح أنه يكون في أمارة لا إله إلا الله نعل إطلاقا، خاصة أن المرسل أعلم خلق الله بالله. مش ايه؟ مش ممكن يقدم نعله على هذه الحقيقة اللي لأجلها بعث، ولأجلها قتل النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. طيب يبقى شو اللي صار؟ اسمع شو. هلا خرج ابو هريرة نيح من الحائط، فمن لقي؟ لقي عمرا، وما ادراك ما عمر؟ هلا عمر كما نعرفه امين على هادتي. هلا عمر بيقول لي ابي هريرة ما تاني النعلان؟ احنا كعادتنا لو شفنا واحد طالع معاه نعل نطلع عليه، ابصر شوفي ابصر شوفي. انما عمر من حرصه على الدين، هذا الرجل اصلا في مكانة حساسة في الدين، ولعله خرج في شيء مباشرة، ايش هذا اللي معاك؟ شوف، قال نعلى رسول الله. قال لما؟ لاحظ، قال ارسلني بالنعلين اذا لقيت احدا وراء الحائط يشهد ان لا اله الا الله موقنا بها قلبه وشرت الجنة. قال ابو هريرة فضربني عمر في صدري ضربة خررت لاسدي، يعني وقع على افه وضربه فوقع على افه، فاجهشت بالبكاء. شو يعني اجهشت؟ مش يعني دمعت او حرأت، اجهشت يعني تسمع صوت الرجل مجهشا بالبكاء، يعني عويلا، واضح شيء؟ لاحظ، ثم اخذني عمر وركبني، ركبني يعني تبعني داخل وملزق في وجرني من وراي، فدخلنا فاذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هلا بيبكي ابو هريرة، فبقول النبي ما لك يا ابا هريرة؟ قال اما ارسلتني من عليك انه من لقيت من وراء الحائط يشهد بشر؟ قال نعم. هل المفروض عمر يسقط في يده يقول والله استعجل؟ فقال فخرج فلقاني عمر فضربني، فقال النبي ما حملك على ان تفعل ما فعلت يا عمر؟ اسمع، فقال اسمع عمر، هل المفروض عمر يعتذر؟ هذا الوضع الطبيعي. طلع شو بدي اقول له؟ قال له بابي انت وامي يا رسول الله، انت ارسلته بنعليك. شوف طلع، اما هو سمع ابو هريرة بقول له الم، وقال بلى. هلا بقول له كمان مرة، انت ارسلته بنعليك، من لقي من وراء الحائط يشهد ان لا اله الا الله موقنا بها قلبه بشره طلع فاكي بعيد. فقال عليه الصلاة والسلام بلى. هلا كمان مرة، ايو تبين لك يا عمر شو المفروض تسوي؟ حكوا علينا انا صيعت غلطة. لا، تعرف شو قال النبي؟ قال لا تفعل حتى لا يتكل الناس، خليهم يعملوا. فقال عليه الصلاة والسلام خليهم يعملوا. وطبعا راحت على ابو هريرة. انما شو اللي بهمنا انه هذا الفاروق الذي جعله الله يعني فاروقا في الدين، لاحظ. وطبعا لازم اعاجلك في هذه، لانه هذه مشكلة. من هذا الذي يقول لرسول الله لا تفعل؟ مين؟ ما حدا يسمح له ان يقول لرسول الله لا تفعل بأي صفة. ابن الخطاب رضي الله عنه بيقول لا تفعل، عظم الله ببارك. هذه مشكلة لا يحلها الا متانة الدين. اللي صار ان النبي في حديث صحيح اخر قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة الا وجعل له بطانتين، اسمه نبي او خليفة، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. ففي بطانة تأمر النبي بالمعروف، فلما قال عمر لا تفعل، هذا واجب سنة الله مع النبي ان يخرج له بطانة صالحة تأمر بالمعروف، فقال لا تفعل، فقال عليه الصلاة والسلام خليهم يعني اتركهم. واضح يا شيخ؟ هلا بدنا ننتبه. هذا الفاروق المهدي وما ادراك، يعني عمر رضي الله عنه في الصحيح في البخاري قال عنه النبي لو كان نبي بعدي لكان عمر. وراى النبي انه اوتي وعاء من لبن فشربه حتى خرج اللبن من اظافره، لاحظ. قال ثم ناولته عمر، ناولت فضلي عمر. قالوا فما اولته يا رسول الله؟ قال العلم. هذا حديث صحيح. فعمر عنده فضل من علم محمد عليه الصلاة والسلام، مش علم نبي في الارض، علم محمد عليه الصلاة والسلام. اللي بدنا اياه انه هذا بما اولاه الله من الهداية والعلم، اول ما شاف النعل لاحظ ما انكر انه هذه يعني امارة، هو في امر عظيم جدا، لاحظ. استحق هذا الامر ان يضرب امين رسول الله ابو هريرة، ولم نسمع اعتذارا، لاحظ. وبعدين استوجبت ان عمر يقول للنبي لا تفعل، يبقى في شيء ضخم جدا. كمان مرة بردنا على سورة طه اني انا ربك فاخلع عليك، اللي وقف عند اخونا وغيره انه هي العلاقة مع الوادي. وطبعا اللقاء الجمعة الفات اخوانا سخت لكم انا تفسير ابن كثير والطبري، وانتم اللي الموجودين سمعتم باذانكم وانا اقرأ ماذا قال ابن كثير. وطبعا احنا اتفقنا هؤلاء الذين يحضرون انه احنا لا نصدق الا من جاءنا بسند عن رسول الله. يعني اخونا ابن كثير رجل صالح ولكنه ليس بنبي، يعني باي لحظة ممكن يروي بغير سند فيخطئ، ولا لا يا شيخ؟ صح؟ صح يا شيخ؟ صحيح، مفهوم؟ فإحنا يعني اسمع هذا ذكرناه من قبل. علي بن أبي طالب فيما صح عنه علي قال كنت رجلا أسمع كلام رسول الله فينفعني الله من حديثه ما شاء ينفعني، فإذا حدثني رجل من أصحابه يعني أصحاب النبي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر فصدقني أبو بكر. إنما علي بيقول لما كان يتكلم النبي وأسمعه أنتفع، إنما إذا قال لي رجل من الصحابة، حط قوسين، من الصحابة قول استحلفته. فمن حقنا أن نستحلف ابن كثير وغير ابن كثير، ليه؟ لأنه هذا دين، ما في دلع ولا هاي أبو هريرة أكلت، احنا ما بدنا نضر بك ابن كثير ولا غير، احنا بدنا نتبين في ديننا فقط. واضح اخواننا؟ طيب هلا رواية الطبري، الطبري قبل ابن كثير، الطبري في القرن الثالث، ابن كثير في القرن الثامن، يعني 500 عام اول من كتب في التفسير تقريبا الطبري. الطبري لما جاء عند هذه الآية اسمع شو قال، قال اني انا ربك فاخلع عليك، بده يشرحها. قال اختلف اهل العلم، تسمعت؟ يبقى الموضوع خلاف، ما اتفقناش انه الواد ولا مش الواد. هلا ابن كثير لما رواها بعد الطبري قال انه في من قال انه امر لخلع النعل، وهذا ما عليه جمهور المفسرين، وهذا باطل، وسترون انهم من نفسهم العلماء رفضوه. ايشو انه امر لخلع النعلين لان النعلين كانتا من جلد حمار ميت. جميل جميل. هو هذا خبر، هذا خبر بلزم عليه توثيق. يلا مين قال لك؟ لما كلم الله موسى بالوادي المقدس لا نعلم ان احدا كان، مش ايه؟ طيب هل اللي بيتكلم عن اي شيء في هذه اللحظة يجب ان يأتينا ببينة اما عن الله او عن رسل الله ما اسمه، لانه هذا غيب. فتقول لي ويوميها موسى حك راسه وكان معاه سواه، بقول لك مين قال لك؟ لانه يعني اما ان يعلمنا الله او رسل الله، مين قال لك؟ فاذا قلت كانتا من جلد حمار ميت، مين قال لك؟ مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قالوا له قيل يزعمون ان موسى امر بخلع النعلين لانهما كانتا من جلد حمار ميت. اسمع، فقال مجاهد لا لا لا ما كانتا، انما امر لخلعها ليمس بركة الوادي. يبقى هذا ما عليه جمهور المفسرين، المجاهد نفسه يقول خطا. لاحظ هلا الطبري رضي الله عنه ساق قولا صالحا عن ابي جعفر احد ائمه التابعين في التفسير، قال واولى القولين عندي بالصواب. اسمع، لانه بالاخر انتهت على قولين مقدمين، اما انه امر لخلعها لانهما من جلد حمار ميت، لاحظ، او ليمس بركة الوادي كما فهم اخونا انك بالوادي المقدس طوى. فقال هذا الرجل الصالح ابو جعفر، قال واولى القولين عندي بالصواب انها لاجل بركة الوادي، مع ان الجمهور على الحمار الميت. لاحظ ليه قال ابو جعفر؟ شوف هذا المنهج اللي بدنا احنا، حتى لو قال ابو جعفر ما من تابعه، لانه برضو بدنا منك بين يا ابو جعفر. لاحظ، قال ابو جعفر لان القول الاول اللي هو جلد الحمار ليس في ظاهر التنزيل اللي هو القرآن شيء من هذا، وليس عندنا ممن يلزم بقوله الحجة اللي هو رسول الله شيء منها. بالتالي تقول حمار ولا في من المفسرين قال لا لا لا كانت من البقر. احنا بدنا نقعد هلا نلعب فيها ايه؟ لا هذه ولا هذه، في عندنا شيء واضح، اني انا ربك فخلع، عظم الله. هلا ستجد انه كان الله بعلمك كيف تفكر. هذه قلت لك الله ذكر موسى 136 مرة في 34 سورة، يعني موسى مذكور تقريبا في ثلث القرآن، ثلث سور القرآن موسى حاضر. ليه؟ قديش 34 على 114؟ احسب لي اياه كله على اهل حسب. منيح يا شيخ؟ انما هلا ستجد يعني قال الله وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم امكثوا اني انست نارا ساتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. هذا الحكي صار مثله في سورة النمل وصار مثله في سورة القصص. عظموه، قلنا عندنا 34 سورة فقط، طه اللي ذكرت النعل. صدق لو قرأت طه تعرف شو وسط النعل، ما بتقدر تعرف النعل الا اذا قرأت كل طه، خاصة لانك تعرف سورة موسى، قصص موسى. فقط سورة طه فقط ذكرت اوصاف وكلمات ما ذكرت في السور الاخرى، لمجرد انه فيها نعل اختلف كل الكلام. هلا بدنا اسمع، احنا قلنا صار واضح ان العلاقة بينه، لانه انا ربك اخلعنا عليك، ولانه انا الله اعطيهم النعل. لاحظ، فصارت هون العلاقة. بالتالي شو النعل؟ النعل اصلا يعني احنا لما نقول لك العمامة علاقتها مع وين؟ مع الرأس، والعصا مع اليد، والازار الازار لتحت برضو مع الجسم، والرداء فوق، وهكذا، والحزام والحقو والكذا. طب جميل، طب والنعل مع القدم. جميل، هلا هو اذا له علاقة مع ايش بالضبط؟ له مع المشي، ولكن انه مشي هو له علاقة حتى نعدل بالضبط مع الخروج. يعني بالعادة اذا انت مستقر في مقام لا تنتعد، يعني انا في بيت واعي ومتغدى وبشرب وكذا واحد، شو بدي في النعل؟ لاحظ، انما متى تنتعل النعل عادة؟ ايوة بنت بتشرب وبتعمل لك الاخت والحج الاكل والقهوة، بدك تشرب، هلا بتبدأ تربط شراك، بتقولها بدك اشياء مثلها، ليش مالك؟ لاحظ هلا انت متى، هل انا بدي اطلع، هذا هو الخروج. فهذه عندنا في الخروج، لاحظ هلا حطيتها، قلت لك انه السيف علامة للحرب وآية وآلة للحرب، والنعل علامة وآية وآلة للخروج والسفر، شو هيك يا شيخ؟ طيب هلا فانا جيت بقول حتى تعرف النعل لازم تقرطها، يعني سبحان الله كل نبت بعيش في ارض، مش هيك؟ يعني في نباتات معينة لا تعيش في الارض المقدسة وهكذا، وفي كلمات في القرآن لا تذكر في سور قط إلا في سور ما، فحوض هذه الكلمة هذه السورة بتعيشش في سورتها. واحد يعني القرطاس مثلا، القرطاس ما ذكر قط إلا في الأنعام مرتين، فالظاهر أن القرطاس ما بتكبر تفهم القرطاس إلا في الأنعام. هلا النعل ما كان له حوض إلا طه. اسمع هلا لما بدي احكي لك الكلمة، هلا انت لما خرجت عوين رايح؟ انت ما كنت رايح تشم الهواء. هلا لما ايوه بالضبط، لما خرج الرجل من داره وبيته وين رايح؟ يتكسب ويعمل ويكد، مش هذا؟ مش هذا؟ اسمع طه. طبعا يا اخواننا لا تقولوا ان طه اسم من اسماء النبي، هذا باطل. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اعطانا ورقة مع اسماءه، قال انا محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب، اي واحد بده يقول اسم غير هذا الاسم مفتري او بيجيب دليل. اسمعني اسمعني، هذا هو، انت قاعد توصف لي اياها، انت بتوصف طه ياسين، قالوا لك اسماء، طب حامي، طب صاد، طب الف لام ميم صاد، شو هالحكي؟ لا نعلم، ولعلمك ما قالها احد من الصحابة، فاذا انت اعلم من الصحابة قلنا لا بأس. طه انت يا سيدنا نفرع، طه تعلمتم لا تقول انه اسم من اسماء النبي. اسمع، ما انزلنا عليك القرآن، بدنا نعرف شو وسط النعل، ما انزلنا عليك القرآن ايش؟ لا ايش؟ طب النعل هو اصلا احنا هو هذا النعل، خروج الشقاء هذا بدي، فاول ما انزله هون مفتاح سورة طه، ثم النعل، ثم تمشي كلها على الا تشقى. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول، اسمع الكلام ما اجمله، فانه يعلم السر واخفى، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. هلا كل هذا الحكي بعد ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، وهل اتاك حديث موسى؟ اسمع لا تشقى، يقول له ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، هل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا اني انست نارا ساتيكم منها لعلي اتيكم منها بخبر او اجد على النار هدى. واحد مسكين هلا وضع موسى تارك اهله، خليك وين بدي اروح اشوف بركب لي شغلة، هذا فكرك متعة لذة هاي؟ واحد بده يترك اهله الان ويتقصد خبرا او كما في القصص او جذوة من النار لعلكم تصطلون او شو وضعه؟ فهو رايح يأتي لاهله بشيء، فالان هو يسعى ويشقى ويكد. طيب فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك. هلا قلنا انه النعل صار واضح آية الخروج وعلامة الخروج والشقاء، شو في بعد الخروج؟ شقاء، مش هيك؟ فبالتالي لما قال له أنا ربك فاخلع نعليك، هذا أعلى التقريب والود والتحبب. لما يقول لك أنا ربك يعني أنا أكثر من أبوك، اخلع نعليك، ارتاح ارتاح. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، هل اتاك حديث موسى انا ربك فاخلع نعليك، ارتاح. أنت قريب. اسمع، أنت قريب، ارتاح، لا تشقى. اسمع، فلما أخرج النبي النعلين مع أبي هريرة رجع عمر قال حتى لا يتكل الناس، خليهم يعملوا، لأن النعل آية العمل، حرك حرك، اخرج اشهد اعمل قدم. فأول ما رأى نعلي رسول الله مخلوعتين كأن النبي ده كلهم ارتاحوا. قال لا إله إلا الله، من رجع بلا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمل. فعمر يتكل الناس، لأن النعلين آيتان للعمل والشقاء والكد. شفت عمر كيف فهمه؟ فلما قال له انا ربك فاخلع عليك، هلا ستنتبه كيف سورة طه كلها محبة وكلها ود وكلها دلال وكلها غفران وتراخي بعدما خلع موسى النعم. اسمع، انا ربك فاخلع عليك، انك بالوادي المقدس طوى. هلا راح نرجع عليها ليش طوى، وستجدها سر عظيم. ما ذكر الله طوى في القرآن كله إلا مرتين، هي طه والنازعات. قالوا أئنا لمردودون في الحافرة، تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسارة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ هي طوى. طب وين النعل؟ في طه في طوى وفي نعل. طب في النازعات هي طوى، وين النعل؟ اسمع، في نعل فش، ترى شو فيه قبلها بآيتين، أئنا لمردودون في الحافرة. هيني بأشر للي بسمع ومش شايف، في الحافرة بتعرف كيف واحد بحفر على الأرض؟ تعرف في الحافرة هذه السبيل التي اهترت ذهابا إيابا، من ايش؟ من حضرتك وانت شايان رايح جاي، اللي احنا بنسميه كعر يا اخوان، بكعر كعر رايح جاي، حتى احتفرت سبيله حافرة. فالعرب تضرب هذا مثلا، أئنا لمردودون في الحافرة لمن رد على أول أمره، فقالوا رد في حافرته، أني يعني هاي أول ذهابا نيابا، بس أني الحافرة. هلا مش احنا الحوافر، من فتوات الحوافر؟ الأنعام. شو حافرها؟ حافرها احسنت، حديث النبي في صحيح مسلم والبخاري عن الناقة، قال معها سقاوها وحذاوها. أنو حذاوها؟ حافرها. ففي سورة النازعات لاحظ، أئنا لمردودون في الحافرة، موسى في الوادي طوى، والحافرة أن ترجع إلى أوله. طوى إيش؟ الطي، مش هيك؟ كما قال في الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب. أنت يا شيخ إذا جبت ورقة، عفوا هيها ورقة هكذا، شايف؟ هلا الطي اذا عملت هيك اوله على اخره هذا طي، بس اذا عملت هيك يعني 3 سنتي من هذا ثني، انما الطي ان يرجع اوله على اخره. فقال الله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده، هذا الطي. فلما قال له انك بالوادي المقدس طوى، لاحظ انو واد مقدس وليه طوى؟ اشرح الان وندخل على طه، هذه مهمة جدا. ليش واد مقدس وليش طوى وليش اخنا عليك؟ عظموا الله، هذا امر عظيم. هلا عندنا في سورة الاعراف الاية 172 ان الله قال، اسمع، واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، هذه الاية 171، انو جبال الطور، هذا الطور اخواننا، احنا انتهينا. ما تقول طور سيناء اللي هو في سيناء، سيناء مقدسة؟ طب الواد المقدس ايوه. اسمع سيدي، الغريب يا اخوانا عندي صورة اللي بيقولوا عنها المفسرين انه هو جبل الطور في سيناء. هذا الجبل تتفرج عليه بركاني، يعني لا ينبت في العقرب برعاش فيه، شايف؟ فكيف تملت على حالك ان موسى داير بالغنمات في الجبل، بينما هذا الطور وما ادراك بالوادي المقدس. طيب الآية، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. طلع شو بده يقول؟ أن تقولوا يوم القيامة، لاحظ يعني لما نرجع، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. طيب حديث النبي الصحيح بده يشرح هذه الآية. شو قال؟ إن الله مسح على ظهر آدم، إن الله أخذ الميثاق، أخذ الميثاق، ألست بربكم، أخذ الميثاق من آدم بعد مسح على ظهره بنعمان يوم عرفة. اسمع، وين أخذ الميثاق؟ أنني أنا ربكم بنعمان يوم عرفة. يوم عرفة بنعرف يوم عرفة 9 ذو الحجة. طب وين نعمان؟ ها؟ وين نعمان؟ نعمان من كلمة النعمة. لاحظ لاحظ، اللي النعمة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، البلد الأمين مكة، والتين والزيتون والنعمة والطور، هاي يوم يا سيدي أيوة بلاد يا سيدي، ما في خلاف إطلاقا، هي الأرض المقدسة. لاحظ، فلما كلم الله، هو له بيتين، نزل آدم بنى بيت في مكة عند أبو 9 ذو الحجة، وبنى بيت في الأرض المقدسة وين؟ عند نعمان. ففي لله بيتين، واد غير ذي زرع مكة، وواد الزرع اللي هو النعمة. فبيت آمن لا طعام فيه ولا زرع، وبيت الزرع والبركة لا أمن فيه. هلا الدين كله على الامن والطعام، الامن والاقتصاد، وتحركوا الناس بين بيتين، بين بيتين لله. واضح اخواننا؟ فالتكليم في عرفة يخص ذاك البيت، والمكان نعمان. اين يحشرون الله؟ من محل ما بدانا، مش خلك كما بدانا اولا، وين بدانا؟ كان في الارض المقدسة، فيحشرنا حيث بدانا، كما بدانا، او ارض المحشر والمنشر. مش هيك يا شيخ؟ هذه عند نعمان والنعمة والجبل وما ادرك. هلا عندنا الوادي المقدس، هلا ليش قال طوى؟ لاحظ، زي ما قلت لك ارجع على سورة النازعات، ها، لما قال أئنا لمردودون في الحافرة، يعني بدي أرجع، فالطي هو المرة الثانية. فكأن الله قال لموسى إنك بالوادي المقهلم، وأنا بكلمك. حديث النبي اللي شرحت لكم إياه أن الله أخذ الميثاق بنعمان، قال وكلمهم قبلة كله. أنت كنت موجود يا شيخ، بس شو اللي صار؟ ناس طف. أديش عمر البركة؟ 52 53. يعني لنقول مثلا، تتذكر انت وعمرك 2 سنين كيف كنت توقع الكاسة؟ بس امك بتعرف. لاحظ، هلا انت ناسي، بس هي حقيقة. لاحظ، هلا لو طلالك تسجيل وانت توقع الكاسة لا تنكر، بس انا ناسي. فقال الله ألست بربكم؟ قلنا بلى. قال ان تقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقول انما اشرب. مش تنسى. لاحظ، هلا احنا راح ننسى وراح نضرب على راسنا. فقال الله بما نسيتم لقاء يومكم. يبقى احنا متفقين، ولا شو يعني ميثاق؟ احنا كان ميثاق بيننا وبينه الا نشرك به شيئا. هلا هذا صار بنعمان اللي هو ما ادراك. فلما كلمنا قبلا، الان بقول لموسى انك بالوادي المقدس، وهي انا بكلمك طوى. ايوه، ليه الثاني؟ لاحظ الثاني. هلا كل واحد فينا يا عباد الله له طوة، بس وين طيتك الثانية انت؟ وين الثانية؟ الاولى تكلمناها، الثانية لا، لما ترجع يوم القيامة. اما موسى اخذ الطوة في الارض. اسمع، فقال عليه الصلاة والسلام، عظم الله، قال انا اول من تنشق عن تنه الارض. قال لا ترفعوني عن موسى ابن عمران، انا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة. اسمع، فافيق فاجد موسى ابن عمران باطشا بقوائم العرش، فلا ادري اشق عنه قبلي ام جوزي بصعقة الطور. واحد، فاللي صار عند الطور لما كلمه الله، اخذت حظك في المرتين، فانك بالوادي المقدس طوى. لاحظ، اللي هو الطي الثاني. واضح اخواننا؟ هلا انا لمردودون في الحافرة، وهو ما ادراك النعل. فبدأنا نفهم، انت لا تخلع نعلك الا مستقرا مطمئنا امنا هادئا. صح يا شيخ؟ انت تخيل واحد خايف وبده يجي الجيش وبدهم يقصفوا، وفي يعني السباع والكلاب وتتبعوه، وجائع، بيقعد هيك وبيخلع نعله. يعني هذه لا يفعلها إلا آمن مطمئن. فقال له أنا ربك فاخلع عليك. الآن لاحظ كيف يبدأ كل سورة طه وموسى كيف وراها مرتاح. اسمع قال إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى أين باشر لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد. اسمه وما تلك بيمينك يا موسى. هل هذا السؤال ما ورد إلا في سورة طه؟ خليك معنا في النمل وفي القصص وفي طه صار في ذكر للعصا. يعني في النمل قال له ألقي عصاك، في القصص قال له أن ألقي عصاك، في طه ألقيها يا موسى. إنما فقط في طه قال له اسمع وما تلك بيمينك يا موسى. هذا السؤال الودي بعد ما قال له اخلعنا عليك لأن موسى مرتاح. لا إيه؟ هل الكلام كله كلام مرتاح حاني جدا. ايش اللي معك يا موسى؟ لا انت فاهم ما اجمل الكلام هذا. امتى انت بتقول خاصة ان السائل يعلم السر واخفى؟ هي الاية اللي قرأناها قبلها بخمس سبع ايات قال الله في غطاها ولا يعلم السر واخفى. طب ليش بيقول لموسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ اضي بالك يعني المفروض موسى يقول له ألست الله؟ ألا تعرف ما هذا؟ فموسى قال له طلع طلع. طب تفهم انه هلا موسى دايب دايب في الود وفي العز اللي هو فيه. قال عصاي اتوكأ علي. ما انت ناسي مع مين بتحكي يا موسى؟ ما هو اللي سألك عائل كان لازم بس وين اخرج الله كل مودته وحبه لموسى اخرجها من موسى بالكلام اللي انت تسمع. قال عصاي اسمع اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى ولله المثل الاعلى. لاحظ انت لو انا زرت بيتا وجاءك ابن صاحب البيت صغير هلا بدخل هو لسه مش الفك لاحظ فهو بيضل يتوجس منك بعدين انت بتصير تدلل فيه ايش هذا ايش هذا عمو ها هلا اذا طلعت تضحك اذا هو اخذ عليك لاحظ بعدين بتقول له ايش هاي بقول لك اجيب لك العاب اللي جوا ليه لا قبل شوي كانوا لسه بتطلع عليك ايش هذا لاحظ بعدين ببدا هلا. فموسى قال اعصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي لاحظ ولي فيها مارب اخرى يعني وفي كمان بسوي فيها ايش يعني مو راخي هلا موسى. قال القها يا موسى ولاحظ بعدين القها يا موسى بينما في النمل القي عصاك في القصص ان القي عصاك فيش يا موسى. تعرف يعني يا موسى يا موسى ولا ايش في الايتين في المرتين ما تلك بيمينك. هلا وانا بحكي معك اصلا هيك لما انا اقول لك ما تلك بيمينك يا يوسف غير عن وما تلك بيمينك واحد بعدين القيها يا يوسف. هل ما ظني اذكر لك اسمك بربطك واحد القيها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى واحد حية بينما عند فرعون ثعبان مبين قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. ايش سمعت؟ سنعيدها سيرتها الاولى انك بالوادي المقدس طوى. فلما هلا بيرجع العصا زي ما كانت نفس مفاهيمنا اللي احنا بنحكي عنها اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى كمان سنعيدها سيرتها الاولى واضح. وادخل يدك في واضمم يدك الى جناحك. هلا في القصص في النمل قال وادخل يدك هون قال اضمم. لاحظ شو الفرق انت ملاحظ ادخل ادخل طب والضم شافت ايش فيها القرب والحنان. قال اضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى. اسمع شو بده يقول موسى سيدي الشيخ انك بالوادي المقدس طوى اسمع طلع هلا قال اذهب الى فرعون. المفروض لو الوضع عسكري زي ما بدينا اذهب الى فرعون روح لفرعون بس موسى احنا قلنا انه في ود وماخذ راحته شوف شو بده يقول له. قال عد على ايدك طلع ليش بيتطلب موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ليش بتطلب؟ لو لم يجد وجها وودا وحنانا بيستجريش يطلب. انما واحد معطيك وانت تفسير شو بكله بدي ليه؟ من الحنان اللي سمعه من الود. قال واحد اثنين ثلاث كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. شو سؤاله؟ قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. اسمع ليش ضل يقول له يا موسى؟ اسمع لاحظ يا موسى. قال قد اوتيت سؤلك يعني اللي بدك اياه بعطيك اياه. اسمع ولقد مننا عليك مرة اخرى. هذه زي ايش؟ مرة اخرى. ايوة الطواء سنعيدها سيرتها الاولى. كل الموضوع على لما تخلع نعلك هذه المرة الاخرى. ولقد مننا عليك مرة اخرى. ايه؟ اذا اوحينا الى امك. مجرد ما يقول له امك شو بتعرف بيصير بين الله وبين موسى؟ مجرد ما يقول له امك. اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. في سورة القصص قال لام موسى احنا كل ما نوصل عند الام بتروح علينا. قال لام موسى اسمع شو قالها فاذا خفت عليه فارضعيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. شوف الود من الله. يعني بيحكي مع الامرأة الواحد بيقولها ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك عهد يعني وجعلوه من المرسلين. واحد وحرمنا عليه المراضع من قبله. لما قالها أرضعي تعرف يعني مين بيقولها أرضعي؟ تعرف يعني أرضعي؟ طلع لوين الله بيدخل مع موسى؟ طلع الود. إنا رادوه إليك فرددناه إلى أمه. ليه؟ قال كي تقر عينها ولا تحزن. يعني قديه الله كان معني انه اللي وعدتها ام موسى اوفي بوعدي وما تزعل كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. طيب ان اخذفيه بالتابوت فاخذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. اسمع والقيت عليك محبة مني. هذه مش واردة في القرآن كله إلا هو. بعد ايش؟ اخلعنا عليك انا ربك. فهلا شو بكله؟ انا هي تاني مرة بمن عليك. مرة بعد امك لما ولما ولما. لاحظ والقيت عليك محبة مني. الكاف للمخاطب والياء للمتكلم. تعرف شو يعني لما الله يقول لعبد ويسمعها العبد يقول له القيت عليك محبة. الله يعينه على حمله. يعني الفعل لما قال له ارني انظر اليك بالفعل. إيش تعرف بعد يقول لك إنني أنا الله وأنا بحبك واخلع اللي بإجرك. كيف روح موسى مسكين؟ عوين روح. يعني لازم لسه بده يشحن الله من جديد عشان يقدر موسى يفارق. مش إيه؟ وهي كيف بده يروح بعدما كلم الله لا إله كلم الله لا إله له. إني أنا ربك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لاحظ إذ تمشي أختك. مش قال له امك؟ يعني تشايف قديش العلاقة. بديش اقول لك العائلية قديش الله بيكلمه في العائلة. انا لما بدي اتقرب لك يا شيخ بقول لك مش ابوك اللي بيشتغل في صحيح ابوك كان صاحبنا. ليش؟ ده صاحبك. بقول لك ابوك كان صاحبنا عشان بعدين صحيح مش اخوك اللي له في المال. لاحظ صحيح واختك بتدرس. قال يعني احنا اصحاب العيلة. لاحظ فهذا كله تقريب من الله لا اله الا هو. قال اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. اذهب انت واخوك. اذهب انت واخوك. هلا اختك وبين واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا الى فرعون. اسمع حتى لاجل موسى ولاجل النعل والود هذا الحنان والود طال فرعون. شوف بيقول له قال فاتياه اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. من كل الود اللي كان فيه زي ما كلمتك يا موسى. لاحظ هون قال موسى نفس الكلام. أيوه. وين قال له قل له قولا لينا؟ هون. وبتعرف وين؟ لا في كمان محل يعني بيشبه الود بيحكي معاه بلطاف. وين؟ في النازعات اللي فيها الحافرة وطوح. قال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. لاحظ نفس الطوى ونفس الموضوع. هذا موضوع قديش مؤثر في النفس. كان بنسحب على الطاغية فرعون تقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال ربنا إننا نخاف أو يفرط علينا أو يطغى. قال لا تخاف اسمع إنني معكما طلع أسمع وأرى. تأتياه تقول إنا رسول ربك اسمع فأرسل معنا بني إسرائيل. اسمع هون في كمان كلمة شو هي؟ كمل ولا تعذبه. بينما في سورة الشعراء إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ما قالش ولا تعذبهم. ليش طه قال ولا تعذبهم؟ إن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أيوة. كلها احنا لا جايين. فهون بخصص لك بوضح لك انه احنا ما بدنا حدا يتعذب. لاحظ فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. لاحظ والسلام طلع بايش بدا معاه والسلام على من اتبع الهدى. انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. انما الاصل سلام على من اتبع الهدى. لاحظ هون فرعون قال فمن ربكما يا موسى بينما في الشعراء قال فرعون وما رب العالمين. أني أطرى ربكما. فمن ربكما يا موسى. لاحظ ولما قال له يا موسى برضو فرعون صار متأثر في نفس الجو. فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي طلع شد الدلايات الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. شوف السبل واحنا بايش نمشي السبل بالحافرة والنعال وانزل من السماء ماء فاخرجنا بها ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. اسمع ركز لي على نخرجكم طارة اخرى ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى. اسمع آياتنا. فكذب اسمع هلا قلت لك كيف بدأ يصير كله من عند ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بدي الآن تتسارع انت وتروح على آخر سورة طه. في آخر سورة طه بيقول الله لا إله إلا هو ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك اسمع فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا اللي بدنا اياه. انما ايش قال الشقاء نتيجة عن ايش؟ عن الخروج. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لاحظ فمن اين اتى الشقاء؟ من الخروج. واية الخروج النعل الذي في قدميك. فعندما خرجت عن الله خروجا بالمعصية كتبت عليك الشقاء. فلما قال له انا ربك فاخلع عليك انت بترجع زي ما كنا في اول مرة. واضح يا شيخ؟ لا يخرجنكما فتشقى. آية خروجنا عن الله التي في أقدامنا اللي هي النعال يا شيخ. أنت لو عند الله ما في لكنا. حديث النبي الصحيح عظم الله. اسمع ما أعظم. هذا حديث في الصحيح. قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. انما شو الفاصل بيننا وبين ان نرجع الى الله؟ فلما قال له اني انا ربك فاخلع عليك هذا اقرب شغل. الان ستعرف انه ما قالها الله لاحد اخلع عليك الا للذي كلمه تكليما. فهذه كانت علامة القرب كله، لما كلمه تكليما شو بقي؟ شو هالقرب اكثر من ايه؟ فكانت اخلع عليك. هلا فقال فلا يخرجنكما من الجنة، فتشقى بتمشي الآيات، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. في سورة طه طلع الآن، مش احنا نعلم انه السحرة آمنوا، وطبعا شرحنا من قبل انه كان باطلا ان يقال ما قيل في الكتب من قبل، انه قال ليش السحرة آمنوا؟ لانه عرفوا انه موسى مش ساحر. لا، طب مش احنا بنقول ان العرب عرفت ان هذا الكلام ليس كلام الله؟ طيب مين سمعته قلب على وجهه من الصحابة وصار يقول الله اكبر وما ما سمعنا؟ هم يعرفوا. طب انت يعني ولله المثل الاعلى، لو كنا احنا من السحرة، هم في رواية كانوا 1270,000 ساحر كلها لا اصل لها، افرض انهم 200 ساحر وكنا واقفين، هل يعقل انه احنا نلقي عصينا ثم تلقف موسى عصا موسى العصي، فبعدها احنا بنعرف الان انه هذا بتقال ليس ساحر، فبنلقى على وجهنا الان انتحاري، هذا استشهادي، انهم يعرفون انه هذا راح تكلفهم حياتهم عند فرعون. الاصل مش انا عرفت انه هذا مش ساحر، تفضل، انما ليش ابيع حياتي الان ولاد؟ يا رجل النبي مكث في قوم في مكة يدعوهم محمد نفسه، كلام محمد بالقرآن اعظم مليون مرة من ان تلقف العصا العصي. شو هذا يا رجل يكلمك النبي محمد ولم يؤمنوا؟ تقول لانهم عرفوا سر، صار في شيء عظيم جدا مفهوم. احنا لما تكلمنا قلنا انهم ما سجدوا، هما القوا ساجدين. اسمع هلا كيف تدخل الله لموسى وهداه لا اله الا هو. اسمع طلع شو بدي يقول، فألقي السحرة سجدة قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال لفرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. اسمع قالوا لن نؤثرك. شو يعني الإيثار؟ يعني مش راح افضلك، لاحظ، على ما جاء قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات يعني وعلى الذي فطرنا. طب كيف الساحر هلا بفاضل بين فرعون وبين الذي فطره؟ لاحظ، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايا. وش عرفك قبل شوي كنت ساحر، صرت الان تتكلم بكلام الصديق. لاحظ، فتصدقش انه لهن هو شاف العصا، الله القى في قلبه الايمان القاء. ليه؟ لانه اول ما اجى السحرة قالوا لفرعون ان لنا لاجرا، اسمع، ان كنا نحن الغالبين، قال نعم وانكم لمن المقربين، فهي اجور وتقريب. فقال الله كأنه قال للسحرة اذا هي اجور هي اجري، ليه انو اكثر انا ولا فرعون؟ واذا تقريب انا بقربكم اكثر. لاحظ، فمباشرة قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينة. فمش انه رأى عصاه، هو ألقي في قلبه الهدى حتى ألقي ساجدا. واضح؟ ولا كيف يلقى إجماع؟ لا نعلم ان النبي كلم مجموعا فآمن جميعهم، بالعكس كلمهم عم ابو لهب قال له تبا لك، هل بدك تقول لي انه فلان عصاته اكلت عصاه؟ لاحظ، انتحروا، بقول فرعون لو صلبنكم في جذوع النخل، مش على الجذوع، فيها يعني بشدك لدرجة تدخل فيها في النخل. لاحظ، قالوا له اقضي ما انت قاض. اي احنا عندنا هلا علماء مسلمين، علماء، وما ادراك وما ادراك، بقول له السلطان ولا بقوله سيدي وتاج راس اني فتوى افتيلك ببيعها ثاني يوم شكل. هلا وقال الساحر لانه شاف العصا تلقف العصي، مش ممكن. شو مش ممكن يا سيدي الشيخ؟ الامام الشافعي رضي الله عنه فيما روي عنه انه لما المأمون هدده ان يقول ان القرآن مخلوق، قال الشافعي اشهد انه مخلوق واشر على اصبعه عشان يخلص منه، وهو الشاف وما عنده من العلم، صحت ولا لم تصح؟ مجرد ان قبلوها رواية يراجعوا فيها. واضح يا شيخ؟ انما ما بنقبل انه صحرة قبل قليل كانوا خندق فرعون صاروا الان لانه سراك ابدا. طب خذ فرصة روحوا مع موسى اسألوه بعدما يعني ينتهي يقولون شو اللي سويته افهموا بركي الرجل بالفعل متمكن بالسحر بركي في مجال اعطي حالك فرصة انت بتعرف شو يعني انتهى هو وعياله. كيف يا شيخ انت موسى قبل قليل قال له الله روح لفرعون قال له بخاف بخاف الساحر الان بيقول لفرعون انت روح موسى خايف والسحر الان بيقول لفرعون لا مخاف شو اللي صار يا شيخ الان يعني الله لا اله الا هو هذول عدة فرعون الاخيرة فاخذهم الله تقريبا وحبا وودا حتى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا شوف شو بيحكوا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير. شو عرفكوا فيه تعرفكم فيه قبل شوي كانوا يقولوا السحرة ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. شوف هالنفسية بعد شوي شو بده يصير فيهم لاحظت قال والله خير شو كيف بتعرف وابقى انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. أوف. هذا كلام صديق هذا انقلب نبيا لك فهمني لانه عصاه موسى دير بالك ما بلعت لقفت يعني هي عصيها لقفت بالكثير بعطي حالي فرصة شو اللي سويته يا موسى بالكثير كيف عصات بس بدنا نتعلم نزيد على العلم فدعنا ما تقبلوا الايمان استحياء اقبلوه بينة. لاحظ ايوه احسنت احسنت احسنت يعني حاول وقال لهم طيب شوف ما اجمل هذا الكلام ولعلنا نختم عندها باذن الله. هل انقلبت ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي بعبادي شوف ما اجمل الكلام فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الجم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هذا. اسمع الكلام ما اجمله الان ساقرأ بقراءتين في قراءة بتقرب لك اياها اكثر يعني بتحسها بتعينك على فهمي ترى اللي في المصحف يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم طلع المن زي ما قال لموسى ولقد مننا عليك مرة اخرى يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. هذه قراءة. قراءة ثانية يا بني اسرائيل قد انجيتكم الان بحكي بالفرد قد انجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه. طلع هلا عبادي ارسل معنا عباد بني اسرائيل وطعماهم ومن وسلوى شايف ما اجمل الكلام هذا كله جاء استدراجا بعد انا ربك فاخلع نعليك. فبالتالي اخوانا لما قال له انا ربك فاخلع نعليك هذه اعلى درجات التقريب والود والتحبيب حتى كلمه الله تكليما. فعندما ارسل النبي نعليه مع ابي هريرة عقلها عمر وما ادراك شو قال خليهم يعملوا لان خلع النعل آية الاستقرار والطمأنينة والقضاء. فقال عليه الصلاة والسلام الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فعلاقة النعل مع الرب وأن لا إله إلا الله كأن الله يقول أول طوى أول ما كان الطوى كنت عندي على لا إله إلا الله ثم خرجت فشقيت فتعبت فإن أن أنت رجعت لي بلا إله إلا الله كما بدأنا أول الخلق غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما كان من ذنبك. آية ما بين الطواء نعلك الذي في قدميك. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب بنعلي هاتين، من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فليس بيننا وبين أن نرجع إلى الله بميثاقه الأول أن لا إله إلا هو إلا آية وآلة الخروج النعل، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. هذا هو السؤال. واضح يا اخواننا؟ واضح. الله القي عصاك او ارمي عصاك. ما قالش ارمي، الرمي نعم الرمي بقوة بدليل وما رميت، انما الالقاء برضو مش زي ما يفهم الناس، يعني لما والقى الالواح في ناس تفهم القى الالواح يعني خبطها، لا. طب وكلمته القاها الى مريم يعني خبطها لمريم؟ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب هو القرآن الخبط. الالقاء لاحظ القي ما في يمينك يعني بالضبط الوضع بالضبط. لاحظ شو قال السحرة في سورة طه بنو اسرائيل عند العجل، قالوا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها. لاحظ وكذلك القى السامري، هل هم القذف هذاك دفع هو كان بالراح يعني القاء له علاقة بالطوى او بالرجوع الى الله؟ لا اعلم، لا لا ما في لفظ. السؤال الثاني الاخير، جاءت الغربي كلها والقيت عليك، احسنت والقيت عليك محبة من كل اللي بيكون فيها. احسنت. الجانب الغربي جانب الطور احكي الجانب الغربي وجانب الطور وفي ورد من شاطئ الوادي الايمن. نعم تأكيد. نعم. طب هي من البقعة المباركة من الشجرة. نعم. طب شو في امكان رك يعني هم كلهم واحد بس ربنا زي لا اول بصمة لا هي الطور، ولما تقول الايمن او الغربي دائما تقيسه الى مكة. اسمعني القياس من الشجرة. هو الجبل يقاس للشجرة والشجرة للجبل، دائما الايمن والايسر بدك تحط نقطة استقرار، النقطة مكة تنذر ام القرى وما حولها. فاذا انت بتحط الطور وبتحط مكة وين بصير الايمن؟ هذا اللي احنا فيه، هذا الاقصى وهي الطور، هذا الجانب الايمن، فهو كان في الواد هذا الذي بينه شاطئ الواد. شاطئ الواد يعني نهاية الواد، فاما ان يكون الشاطئ يعني ينتهي بهذا او الشاطئ من الطور نفسه مش من هذه الجهة. انا اميل الى هذا. اسمع عظيم الله، لاحظ هذا الكليم خالع النعل، هذا الكليم موسى الكليم خالع النعل، العلاقة خالع النعل والتكليم مترابطتان. هذا الكليم خالع النعل مع الآية الكبرى، شو كانت الآية الكبرى؟ اللي هي عصا الراعي اللي هي قال لفرعون سلك جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا بها ازواجا من كلوا وارعوا انعامكم. فهذه تناسب ان الايه الكبرى انه انا ربكم وبرعاكم وبطعميكم كما فعلت مع بني اسرائيل، قد انجيتكم وواعدتكم يعني بامنك وبطعميك ومن وسلوى، هذه كلها تناسب الايه الكبرى عصى راعي يؤمن ويطعم. لاحظ يا شيخ حتى تخلع النعل مستقرا مطمئنا. فان تكون خلع النعل والتكليم والايه الكبرى حقيقه واحده كلها بتفهمك. اخلع نعلك على انه انا بطعم وانا بشرب وانا بامن انت كل شيء علي، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى، كلها جاء بها رجل مكلم تكليما. لاحظ يخلع نعليه، لاحظ ومعه الآية الكبرى التي تهدينا أنه يطعمنا ويسقينا ويؤمننا. واضح أخواننا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا ندعو. اللهم رب السماوات والأرض الذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن، رب موسى ابن عمران وعيسى ابن مريم ومحمد عليهم الصلاة والسلام ونوح وإبراهيم والنبيين أجمعين، ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم كما نجيت بني إسرائيل في الأولى وآويتهم وأمنتهم وأطعمتهم، فنجي المسلمين وارفع عنهم العذاب وأنزله بأعدائهم. اللهم عجل لنا بالرحمة والخلاص والهداية والإيمان والأمان. اللهم تولى أمر المسلمين وارحم ضعفاءهم وسد حاجة فقرائهم واشف مرضانا. اللهم إلهنا العظيم وسيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا الأعز الأمجد الأعلى الأكرم ذو الجلال والإكرام، نشهد لك بما تحب لنفسك من الشهادة، ونعظمك وندعوك ونجلك ونمجدك. اللهم أنت رب الأولين والآخرين، اغفر لنا ما قدمنا وما أسلفنا، املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، واملأه بنور القرآن وعلم النبوة. اللهم قدمنا ولا تؤخرنا، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إن أردت بقوم فتنة ونحن فيهم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آمين آمين آمين. يا سيدنا العزيز، هذه الآية اللي انت ذكرت فيما اختلف من الحق، سر الصراع بيننا وبين اليهود كاتب